هذا الموقف الذي سنعيشه يجب أن نكون على أهبة واستعداد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت فإنه يذكر الآخر. ولا بد أن الإنسان يعني يتذكر هذه الأمور ويعلم أن مصيره إلى الله. ولكن أنا أقول يعني المسلم على خير عظيم، وإنما لا ينبغي أن يفرط وإن كان على خير. مثلا الإنسان ضعيف تستطيع العذاب، ما يستطيع الإنسان العذاب، الإنسان معرض للعذاب، عذاب إما في الدنيا وإما في القبر وإما في الموقف، موقف شديد. كلنا سنخرج من قبورنا حفاة عراة غرلة، لا معنى شيء، لا ثوب ولا نعال ولا أكل ولا شرب ولا من يمدك بشيء من ذلك. ما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلة. قالت عائشة رضي الله عنها: وسوءتاه، يحشر الرجال والنساء بعضهم. بعضهم ينظر إلى بعض، قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، ما أحد يهمه النظر، كل مشغول بنفسه.